يا قارئ الدرري عن سيد البشري، يا قارئ الدرري عن سيد البشري، من جاء بالبشري صلى عليك الله، صلى عليك الله، رفت إليه قلوب بين الضلوع تدور، رفت إليه قلوب بين الضلوع تدور، والحب غنى طروب لك يا حبيب الله، لك يا حبيب الله. عمت مكارمه تسمو مآثره، در بلاغته سبحان من جلى، در بلاغته سبحان من جلى، سبحان من جلى، وجهت بالنور وبأعظم السور ومعاني العبر، يا خير من زكى، ومعاني العبر، يا خير من زكى، يا خير من زكى. أسديتنا النعماء شحذتنا همما، أسديتنا النعماء شحذتنا همما، دعوت في الظلماء والطف بنا الله، للخصم كان شذا على العدو غدا، للخصم كان شذا.